بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ويقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال أيوب السختياني رحمه الله، قال لأبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن أيوب السختياني، قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك. هذا الأثر هو من جملة وصايا السلف، وهي وصايا مباركة، من تمسك بها انتفع بها نفعا عظيما، ومن حاد عن طريقهم فبقدر مخالفته وبعده عن سيرهم وعن هديهم يعرض نفسه للخلل والنقص، ولربما هلك بمخالفته. وما تمسك أحد بهدي السلف إلا وحمد العاقبة، وما خالفهم رجل إلا رأى آثار المخالفة في نفسه إذا رزقه الله عز وجل البصيرة، وإلا فقد يهلك وهو لا يعلم. قال: احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك، لا تقل في القرآن برأيك. هذا أصل مقرر عند السلف، وهو أن القرآن هو كلام الله عز وجل، بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله بلفظه ومعناه. يعني لاحظوا عقيدة أهل السنة، يعتقدون أن القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه، ولهذا مما تميزت به عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله بلفظه ومعناه. فكثير من الناس يغفل عن المعنى فيظن أن الضبط للقرآن هو لمجرد اللفظ، بل القرآن هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه. ولهذا كما أن اللفظ متلقى، فيجب أن يكون المعنى متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أوحى الله عز وجل إليه في قوله: إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ثم بينه له وفصله له، ولهذا المعنى متلقى كما أن اللفظ متلقى. ويلاحظ أيضا أن كثير ممن حرفوا عن السنة وعن الدين، كثير منهم ما أبطلوا ألفاظ القرآن، وإنما أبقوها ولكن احتالوا عليها بحيل، إما بدعوى أن للقرآن ظاهرا وباطنا، أو بدعوى أن هذه النصوص غير مرادة. تجدون أكثر ما توجد هذه العبارة في كلام أهل الكلام، وإلا فليس في كلام السلف أن هذا النص أن ظاهره غير مراد، أو أن هذا اللفظ ظاهره غير مراد، بل هذا من كلام أهل الكلام الذي تسرب لبعض المنتسبين للسنة، فتجد أن هذه العبارة توجد في الكتب، وقال هذا اللفظ ظاهره غير مراد، أو أنه على غير ظاهره. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في التدمرية من القواعد التي قررها أن القرآن ظاهره حق، وأنه يمنع أن يدعى أن ظاهر القرآن أنه باطل، بل الله عز وجل خاطبنا بالقرآن فإن ظاهره حق، وليس للقرآن ظاهر وباطل، وإنما ظاهره الذي يدل عليه السياق ويعرفه العربي الذي خوطب بهذه اللغة التي نزل بها القرآن، وهي لغة العرب، يفهمه من لغته، مع أيضا الاستعانة في فهم القرآن ببعض الآيات وببعض الأحاديث، فإن كلام الله عز وجل يشهد بعضه لبعض ويفسر بعضه بعضا. فيلاحظ أن الكثير من المخالفين انحرفوا عن القرآن مع إبقائهم لألفاظه، وإن وجد في طوائف الأمة من يدعي أن القرآن فيه نقص وأنه محرف، لكن أكثر طوائف أهل البدع لا يبطلون لفظ القرآن وإنما يثبتونه لكن يتأولونه. وغاية ما وصل إليه الضلال في هذا الباب هو قول الباطنية الذين يزعمون أن لهذه الألفاظ معاني باطلة وهي لا تخطر بقلب رجل سليم الفطرة يعرف هذه اللغة، وإنما يؤولونها بتأويلات بعيدة، فهذا في الحقيقة إبطال للقرآن بالكلية وإخراج للقرآن عن معناه. ولهذا كان السلف يقولون في آيات الصفات أمروها كما جاءت بنا كيف، أمروها كما جاءت بنا كيف. ففهم بعض المخالفين لمنهج أهل السنة أن معنى إمرارها كما جاءت هو ترك تفسيرها وأن لا يعتقد أن لها معنى، فرد شيخ الإسلام بن تيمية على هذا وقال أن هذه الألفاظ جاءت بمعاني، فإمرارها كما جاءت هو بعدم التعرض لألفاظها بالتحريف ولا لمعانيها بالتحريف أيضا المعنوي، وإنما تقر. فإذا هذا أصل مقرر يجب على كل مسلم أن يعتقده، أن القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه، وأن من أبقى لفظه وعطل معناه وحرفه أو ادعى أن هذه الألفاظ لا تعرف ولا تفهم وهذا مسلك المفوضة، أو ادعى أن هذه الألفاظ تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني زعموها وأحدثوها، فهذا كله باطل. فالقرآن يتلقى كما جاء وكما أنزل بلفظه ومعناه. ويلاحظ هنا أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو بضبط القرآن في لفظه ومعناه، ومن هنا قال السلف يعني من تكلم في القرآن برأيه فقد أخطأ والوسط. لماذا؟ لأن الذي يتكلم في القرآن برأيه على وجه التحرص وعلى وجه الظنون قد يصيب أحيانا المعنى، فلكنه لا يثاب. لما؟ لأنه ما اجتهد في فهم النص على الطريق المشروع وإنما أصابه تحرصا، ومن أصاب مرة يخطئ مرات. ولهذا كان تفسير القرآن يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من السلف الذين فسروه من الصحابة والتابعين ويتلقى عنهم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وقلت في كتاب الله بما لا أعلم. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، فكيف بغيره؟ ولهذا نحن دائما نقول من أراد أن يستدل مهما ظهر لك أن الآية ظاهرة المعنى وأنها تدل على أمر فارجع إلى كتب التفسير، فما ضل من ضل إلا بإعمال رأيه في فهم القرآن. ارجع إلى كلام السلف وارجع إلى كتب التفسير، وقد حفظ الله لنا القرآن لفظا ومعنى ووجدت بحمد الله كتب التفسير، فارجع لكلام السلف ستجد التفسير الصحيح فخذ به، إما أن تجد الإجماع وإما أن يوجد خلاف بين السلف فعند ذلك يرجح طالب العلم. وكثير من الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أنه من باب التنوع وليس هو من باب التضاد، وأن السلف كانوا يعبرون عن الألفاظ ببعض أفرادها وليس هذا من قبيل الاختلاف الذي يقال أنه من اختلاف التضاد. إذن هذا مسلك مهم جدا، وأنا أنبه وأحذر إخواني وكل طلاب العلم وكل وعموم المسلمين أن يعتنوا بجانب التفسير، كما أن القرآن بحمد الله الآن يحفظ ويتلى ويوجه النشأ إلى حفظ كتاب الله عز وجل، وهذا خير عظيم وفضل عظيم، لكن ينبغي لنا أن نعتني بالتفسير، فإن كثير من أهل البدع ضلوا مع حفظ القرآن. الخوارج كانوا يحفظون القرآن وكانوا يلقبون بالقراء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن، لكن انظروا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا قال؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. قال العلماء لا يبلغ قلوبهم، قيل أنهم لا يتدبرونه، وقيل أنهم لا يفهمون معناه. إذن هناك تلاوة الحناجر هذه موجودة وكثيرة في الأمة، وكثر اليوم بحمد الله من يحفظ القرآن، وهذا فضل ليس هو من النقص، بل هذا من الفضل والخير. ولكن ينبغي لنا أن نعتني بتفسير القرآن، وقد سبق أن ذكرت في اجتماعات كثيرة في جمعية تحفيظ القرآن نبهت للمسلمين، وما زلت أنبه لكل من له قدرة على أن يعتنى بالتفسير وأن يهتم به كما يهتم بحفظ القرآن، لأنه إذا ضبط القرآن بلفظه ومعناه أمنت الأمة من الفتنة. ولهذا تلاحظون كثير من أهل البدع يحتج بالقرآن، الخوارج يحتجون بالقرآن، كثير من أهل البدع يحتجون بالقرآن. الآن الذين يخرجون ويقتلون المسلمين ويسفكون الدماء ويخرجون على ولاة الأمور ويطعنون في العلماء يحتجون بالقرآن. فمن أين أتت الفتنة؟ من سوء الفهم ومن عدم الرجوع لكلام السلف. ولهذا كان السلف يحذرون من هذا، قال لا تقل في القرآن برأيك، يعني لا تعمل رأيك في القرآن. ومن المسائل التي نبه عليه الإمام الطبري وهو إمام المفسرين وهو الإمام المشهور في هذا الباب، قال أن بعض من أخطأ في هذا الباب يفسر القرآن ببعض ما عرف من لغة العرب. وهذه المسألة تكلم الناس فيها وفصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن الناس من ذهب أن كل ألفاظ القرآن تفسر بما جاء في لغة العرب، وأن استعمال الشارع للألفاظ هو مطابق للغة العرب. ومنهم من قال إن ألفاظ أن هذه الألفاظ التي ورجدت في القرآن أن الشارع غيرها عن استعمالها وأتى باستعمال جديد، وكلا المذهبين باطل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحق في هذا أن الشارع لم يغير الألفاظ وإنما قيدها، فتكون ألفاظ عامة تقيد بمعاني خاصة، مثل الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا أمر الله عز وجل بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهل الصلاة هنا أن يدعو؟ الصلاة هنا أطلقت على عبادة مخصوصة متضمنة للدعاء. الزكاة هي النماء ثم قيدت بمعنى مخصوص، وهي هذه العبادة بما فيها من نماء الماء. الحج هو القصد، ثم جاء استعمال الشارع وقيد هذا اللفظ بقصد مخصوص إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص. إذا لاحظوا هذه المسائل، فمن استعمل يعني رجع إلى اللغة فسر القرآن بلغة العرب قد يخطئ، لأن المعنى الذي استخدمه الشارع معنى مقيد. ولهذا تلاحظون دائما نحن نستفيد من مسالك العلماء، تجد العلماء عندما يفسرون الألفاظ يذكرون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لما يذكرون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ لو كان المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي لاكتفوا بالمعنى اللغوي، ولكن يذكرون المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي ولكنه مقيد للمعنى اللغوي. وكثيرا ما يذكرون العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي. فإذا لا يكتفى في تفسير القرآن باللغة، وإنما يرجع في تفسير القرآن إلى القرآن وإلى السنة وإلى كلام السلف. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها في تفسير القرآن أن هناك ألفاظ، وهذه الألفاظ متنوعة الاستعمال، مثل الخير ومثل الشر ومثل الحسنة ومثل السيئة، فهذه ترد في القرآن كثيرا، فأحيانا تطلق على معنى وأحيانا تطلق على معنى. ولهذا تلاحظون أن أئمة التفسير منذ أن عرف التفسير إلى اليوم، وما سلك العلماء في تفسير القرآن أن يقولوا مثلا لفظ الخير في القرآن هو بمعنى كذا، ولفظ الخير في القرآن ولفظ الشر هو بمعنى كذا، وإنما يفسرون القرآن آية آية ويقفون عند كل آية ويفسرون الخير هنا والخير هنا والشر هنا في هذه الآية بمعنى كذا وفي الآية الأخرى بمعنى كذا. وهذا هو التفسير الصحيح، وهو الذي ينبغي يعني أن يسلك في تفسير القرآن، لأن هذه الاستعمالات وردت في سياقات، وكل سياق يدل على معنى يراد منه هذا اللفظ الذي استعمله الشارع. على كل حال القواعد كثيرة في باب التفسير، ويرجع إلى يعني ما كتبه العلماء في هذا ويستعان بهذه القواعد. وكما أنبه دائما على القواعد التي ذكرها العلماء، أن هذه القواعد منها ما هو مرجعه إلى النصوص، ومنها ما هو مرجعه إلى الاستقراء، فهذه محتملة للصواب والخطأ، ولكن يستعان بها في فهم كتاب الله عز وجل، ويعتنى بتفسير القرآن. وكما أن الحلق تكثر في حفظ القرآن وفي تحفيظ القرآن، فينبغي أن تكون الحلق موازية تماما لحلق التحفيظ، أن تكون موازية لها حلق التفسير. ولهذا إذا اعتنت الأمة بهذا الأمر ارتفعت الفتن، وعرف الناس دينهم، ورجع الناس إلى دينهم الذي كان عليه السلف. لأنك تلاحظ التنازع الآن والفتن والبدع التي أحدثت مع تلاوة القرآن، فكثير من أهل البدع يقرأ القرآن ويتلو القرآن، وكثير من الصغار من يعني الأحداث الصغار يحفظون القرآن بحمد الله ويضبطونه ضبطا عظيما، ولربما كان بعضهم يعني لديه يعني قراءات ولديه أسانيد في هذا، وهذا خير. ولكن أيضا ينبغي أن يعتنى يعني بالتفسير. قال وإياك والقدر، وإياك والقدر، المقصود بالنهي عن القدر هنا إنما هو الإحداث في القدر والخوض في القدر بغير علم. ولهذا بعض الناس قد لا يفهم هذا الكلام، فيظن أن تفسير السلف والنهي عن القدر هو أن لا يتعلم القدر، وأن لا يعرف هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ولهذا العلم بالإيمان بالقدر، العلم بالقدر هو من أصول الإيمان، وهو من أركان الإيمان ولا بد منه، ولكن هذا العلم يتلقى على المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف، بالرجوع إلى الآيات وبالرجوع إلى الأحاديث وبضبط تفسيرها وبمعرفة مدلولاتها، كما صنف العلماء في هذا كتبا تدل على عقيدة أهل السنة في القدر، فهذا من العلم النافع الذي ينبغي أن يعتنى به. أما ما نهى عن السلف هو التحذير من الخوض في القدر بغير علم، وإنما بمجرد التخرص والظنون، أو بالسعي في معرفة سر الله في القدر. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال القدر سر الله، فقيل إن هذا أعظم ما فسر به القدر، القدر سر الله، لا يعلم الناس حكمة الله عز وجل. الله عز وجل يعطي ويمنع، يعافي ويبتلي، يهدي ويضل، وترى أقدار الله تنزل في عباد الله عز وجل ولا نعلم حكمة الله. فيجب علينا أن نؤمن بالقدر، وأن نعلم أن القدر سر الله، وأن لله حكمة بالغة فيما قضى لعباده، فإنه حكيم عليم. كما أنه أقداره نافذة في عباده فهو حكيم عليم، فأفعال الله مقتضى الحكمة ومقتضى العدل، ولا يكون في أقدار الله ولا في أفعاله ظلم، ولا يكون فيها ما يخالف العلم والحكمة. ولكن العقول قد تقصر عن معرفة الحكمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقول لا تعارض الشرع، ولكن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول. العقول لا تعارض الشرع، العقول السليمة، لكن يأتي الشرع بما تضعف عنها العقول وتقصر عنه العقول. فالإيمان بالقدر والعلم بالقدر على قسمين، منه ما هو مندوح وما دلت عليه الأدلة وما كان عليه السلف وما صنف فيه العلماء من أهل السنة والجماعة، فهذا يبتغى ويطلب ويدرس. وأما الباب الآخر وهو الخوض في القدر وكلام أهل البدع ومعارضة القدر بالشرع، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، فإن مدار هذه الرسالة على الإيمان بالقدر وبالشرع، فإن هذا مما أحدثه أهل البدع، ويجمع بين القدر والشرع، فإن كل من القدرية والجبرية ضلوا في هذا الباب. فالقدرية حققوا الشر وأبطلوا القدر، والجبرية حققوا القدر وأبطلوا الشر. وأهل السنة جمعوا بين القدر والشرع، فإيمانهم بالشرع لا يفضي إلى التكذيب بالقدر، وإيمانهم بالقدر لا يعطل الشرع. وهذا مما تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها جمعت بين الحق الذي تبتغيه الطوائف من أطرافه، وتجنبوا الضلال الذي كان يحذر منه أهل البدع ووقعوا في بعضه. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. إذا ذكر الصحابة بسوء أو بشر أو بطعن فيهم فأمسك عن الخوض في أعراضهم. وأما نصرتهم فيجب علينا أن ننصرهم، لا نمسك عن نصرتهم، وإنما نمسك عن الطعن فيهم. فإن الناس في هذا على مراتب، فمن الناس من يطعن فيهم، ومن الناس من يذب عنهم، ومن الناس من يسكت لا هذا ولا هذا. فالمسلم يجب عليه أن يظهر فضائلهم، وأن يتقرب إلى الله بحبهم، وأن يذب عن أعراضهم، لأنهم خيار الأمة، ولأن الذين طعنوا فيهم يطعنون فيهم بظلم وبغي، ولأن الدفاع عن الصحابة هو أولى ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير، وهؤلاء الذين يطعنون فيهم يطعنون فيهم بظلم وبغي وكذب وافتراء، فيجب علينا أن نقوم بنصرتهم، وأن نتقرب إلى الله بمحبتهم، وأن نظهر مناقبهم في الناس حتى تجتمع القلوب على محبتهم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، تقرب إلى الله بمحبتهم، فإنهم خيار الأمة، أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع العلماء المهتدون أهل الديانة والعلم والفضل أجمعوا على فضلهم وعلى محبتهم وعلى موالاتهم، ولم ينحرف عنهم إلا أهل البدع والجهل. ولهذا كانت موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان وعلامة التقوى وعلامة الفقه والعلم، والطعن فيهم علامة الجهل والانحراف والبغي والظلم. قال: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، سبق التعريف بأهل الأهواء، وأنهم هم الذين يتبعون هوى النفس وما زينته النفوس، ويقدمونه على الشرع ويعارضون دين الله بأهوائهم. فهنا نهى أن يمكن المسلم سمعه من أهل الأهواء فيحدث فيه وينفذ إلى قلبه، ويحدث في قلبه ما لا يخرج منه. وهذه فتنة عظيمة ابتلي بها كثير من الناس قديما وحديثا. فإن صاحب الهوى إذا سمع له الرجل لربما دخل في قلبه وتمكن من نفسه، ثم يصبح بعد ذلك لا يبصر ولا يعلم الحق، ولربما انتكس وانقلبت لديه الموازين، فأصبح ينصر الباطل ويرد الحق، ويواني أعداء الله ويعادي أولياء الله، فيصبح فتنة للناس في نفسه وفي غيره. ولهذا ليس هناك شد على طالب العلم من أن يحضر مجالس أهل الأهواء وأهل البدع، فإن مجالسهم خطيرة وممرضة للقلوب، وحذر منهم السلف عن العلم وعن معرفة بحالهم. وما دخل أحد في هذا الباب وأعرض عن كلام السلف إلا وجد يعني أثر هذا في نفسه، ولربما مات بعضهم وهو لم يعرف الحق والهدى، وبعضهم إلى ربما عرف هذا في آخر حياته، كما صرح بهذا بعض أهل الكلام الذين تابوا في آخر أعمالهم، صرحوا بأنهم خالفوا السلف وجالسوا أهل الأهواء والبدع فتضرروا بمجالستهم. فعلى العاقل أن يرضى لنفسه بما رضي السلف، وأن يتجنب أهل الأهواء والبدع، وأن يجلس عند أهل السنة وفي مجالس أهل السنة وعند أهل الدليل وعند أهل النص الذين يقررون النصوص ويتمسكون بكلام السلف لا يحيدون عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء. ثم ذكر هذا الأثر عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. وهذا الأمر وإن كان في أهل الكتاب وفي اليهود فإنه أيضا يقع في هذه الأمة، فإن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى، وقال سفيان بن عيينة: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ فهذا مما يدل على أن في هذه الأمة من يتبع سنن أهل الكتاب وما كانوا فيه من انحراف، وأن ما أخبر الله عز وجل عنه في وصف أهل الكتاب والعقوبات التي كانت فيهم أنها ستصيب هذه الأمة. ولهذا لا تتعجب من تفسير السلف مثل هذه الآية، لأن كل ما وقع في أهل الكتاب وتشبهت الأمة بهم فيه فإنهم يصابون بما أصيب به أولئك. ولهذا تجد أن الانحراف في علماء هذه الأمة الشبيه تماما بفعل اليهود. يعني إذا رأيت خصال اليهود: الكذب والتلبيس وإنكار الحق، تحريف الحق وادعاء الباطل ونصرة الباطل، وكل ما هو موجود في اليهود تجد فيه من انحرف من العلماء، وكل ما هو في النصارى من جهل تجد أنه موجود في أهل الجهل من هذه الأمة. ولهذا تجد كثير ممن غلب عليهم العلم والاشتغال به من أهل الكلام ومن غيرهم فيهم شبه من اليهود، ومن غلبت عليهم العبادة بجهل من المتصوف وغيرهم فيهم شبه من النصارى، بل في من انتسب السنة وانحرف عنها فهو بقدر انحرافه عنها فيه شبه من الطائفتين اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه سمة لازمة لكل انحراف، فكل منحرف لا بد أن يورث هذا الانحراف العداوة والبغضاء لدى المنحرفين، كما أن المودة والمحبة والائتلاف سمة بارزة لأهل السنة. ولهذا تلاحظ المودة والمحبة والموالاة والمناصرة بين أهل السنة يعني لا توجد في غيرهم. ولو أن الإنسان فعل ما فعل وأعطى الأموال الطائلة وتزلف للناس بكل شيء فإنه لا يمكن أن يغرس محبته في قلوب المؤمنين بقدر ما يحصل من اتباع السنة. ولهذا تجد أهل السنة يتحابون فيما بينهم، ولربما كان الرجل يحب الرجل وهو لم يحصل منه شيء من الدنيا، ولكن المحبة في الله. فجعل الله اتباع السنة يعني يورث المحبة والمودة والائتلاف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. فهذا أمر لازم. ولهذا كان من أسماء أهل السنة المشهورة المعروفة هم الجماعة، هم أهل السنة وهم الجماعة، لأنهم مجتمعون قلوبهم مجتمعة. ولهذا تلاحظ هذه الكتب التي نقرأها كأننا نقرأ كتابا واحدا. ولهذا من ضبط عقيدة أهل السنة يجد أن هذه الكتب كلها شاهدة لهذه العقيدة، تتغير ألفاظها ولكنها ترجع في معانيها إلى أصول واضحة ثابتة لا نزاع فيها بين أهل العلم. ولهذا تجد الرجل صاحب السنة إذا كان عارفا بهذه العقيدة وتكلم بها يسمع الرجل الآخر يتكلم بها وكأنه يتكلم على لسانه. هذا أمر ملاحظ. كل من ضبط العقيدة وعرفها بأصولها وبأدلتها فإذا سمع من يتكلم بها وهو من أهل الإتقان لها كأنه يتكلم على لسانه. ولهذا لا يتعجب الإنسان عندما يسمع بعض العبارات من بعض أهل العلم ويجد هذه العبارة يعني موجودة في كتب المتقدمين، لأن أهل السنة بينهم ائتلاف واتفاق وتوافق من غير اتفاق، يعني توافق في الأقوال وفي الألفاظ وفي الأحكام من غير اتفاق، لكن النصوص هي التي جمعتهم على هذا. وعلى بخلاف أهل البدع فإن بينهم تباغض وشحناء وعداوة، ولو رأيتهم مجتمعين ففي قلوبهم من العداوة والبغضاء ومن التحاسد ومن التشاجر ومن حب العلو في الأرض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا تجد ما اجتمع أناس على السنة إلا ازدادت علاقتهم وتمكنت، ويموت الرجل وهو محب لإخوانه من أهل السنة. وأما العلاقة إذا كانت في غير السنة وعلى غير المحبة في الله فإنها تفضي إلى عداوة. ولهذا إذا أردت أن تعرف طائفة من الطوائف أنها على حق أو على باطل انظر إلى ما يفضي إليه حاله، فإذا رأيتهم يتفرقون ويتنازعون ويبغض بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ويحصل بينهم تنازع بعد اجتماع فاعلم أن هذا دليل على الانحراف. وأما أهل السنة فإنه على العكس، قد يوجد بينهم اختلاف ثم يفضي هذا الاختلاف إلى اتفاق إذا كان كل واحد منهم يريد النص، فإن مرجعه إلى النص وإلى ما دل عليه النص. فهذه من السمات البارزة لأهل السنة والاجتماع والائتلاف، ومن سمات أهل البدع التفرق والاختلاف والتنازع. والسبب لهذا أن صاحب السنة ليس له هوى وإنما قصده الحق، فإذا قرر هذا الحق أحد إخوانه قبله ودعا إليه وفرح به من إخوانه، بينما أصحاب الباطل لهم أغراض أخرى، فإذا أتى بالقول وأتى به غيره لربما كرهه من غيره لأنه يريد أن يكون له. ولهذا تلاحظ أن أهل السنة كل واحد منهم يفرح أن يوجد من يدعو إلى السنة ويفرح به وكأنه يتكلم على لسانه، بينما أهل الأغراض والأهواء يبغض بعضهم بعضا وبينهم تحاسد وبينهم فتنة عظيمة في التطلع إلى الرئاسة والفضل، وكل يزاحم على هذه المنزلة وبسبب هذا توجد العداوة والبغضاء بينهم. أما أهل السنة فإنهم مجتمعون على الحق، بل كل واحد منهم يفرح عندما يعني يسمع من إخوانه يعني الحق. والله إن الناصح للمسلمين لا يتمنى أن يكون كل الناس بمنزلة أحد السلف، بمنزلة أحمد بن حنبل، هذا النصح لدين الله عز وجل. ولا يتمنى للمسلمين أن يكونوا على مثل ما هو عليه، لأن هذا ليس من الصدق والنصح للمسلمين، لأن الإنسان يعرف من نفسه التقصير، فلا يتمنى المسلمين أن يكونوا مثله، بل يتمنى أن يكون كل المسلمين بمنزلة أحمد أو مالك أو الشافعي أو بمنزلة ابن تيمية. انظر إلى الخير الذي يحصل لو فقه الناس في دين الله وكانوا على مثل ما عليه السلف، خير عظيم، وانتشار للعلم وانتشار للفقه ورجوع الأمة إلى مجدها العظيم وطمع أهل الشر والفتنة. لكن إذا ضعف أهل العلم وقل أهل العلم فأول من يتأذى هم العلماء لأنهم في غربة. ولهذا تجد أن صاحب السنة يفرح بوجود العلماء، وصاحب الهوى والرئاسة يكره وجود العلماء، لأن صاحب السنة يرى أن هؤلاء عون له على دينه وإضعاف لغربته وقوة للسنة، بينما صاحب الرئاسة والذي يريد الدنيا يكره أن يوجد علماء وأن يوجد له يعني أقران، لأن هذا يضعف رئاسته في الناس. ولهذا تجد من ابتلي بهذا الداء الحسد وهو الطعن في أهل العلم وفي أهل الفضل، وهو داء خطير يعني ما سلم من حتى بعض المتقدمين، فإن هذا مهلك الهلاك البين. ولهذا تجد يعني الطعن في أهل العلم بغير حق، إما لهوى أو لحسد أو لأغراض دنيوية. وأما صاحب السنة فيفرح كلما نشا طالب العلم وتعلم وتفقه فرح به، لأنه يعينه على رسالته، ولأنه ناصح للأمة، يتمنى أن يوجد في الأمة أمثال هؤلاء. المصنف رحمه الله تعالى. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. ثم ذكر هذا الأثر عن معاوية ابن قرة قال الخصومات في الدين تمحق الأعمال. الخصومات في الدين، الخصومات هي جمع خصومة، وهي الجدل والمناظرة والتنقيب من غير حاجة، فإن الأصل في العلم أنه متلقى دون خصومة ودون جدل ودون مناظرات. وقد سبق أن نبهت على أن المناظرة تمدح وأحيانا باعتبارات وتذم أحيانا، فالمقصود بالخصومات هنا الخصومات التي لا ترجع إلى المناظرة الصحيحة، وإنما خصومات في الدين وحب للانتصار في القول ولحب العلو في الأرض، فتجد الرجل يعني يجادل ويخاصم ليظهر علمه وليظهر نفسه، فيكون هذا من أخطر ما يكون على المسلم. الخصومات في الدين تمحق الأعمال، يعني تذهب الأعمال، وهذا دليل على أن الخصومات تتنافى مع العمل، وهذا بخلاف العلم، فإن العلم يطلب العمل كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، ما وجد علم إلا دعا للعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، أمران متلازمان العلم والعمل. وأما يعني الخصومات فإنها لا تورث العلم بل تمحق العمل، بل إنها تذهب به، ولهذا قد يدخل الرجل في خصومة ويكون لديه شيء من العمل فتذهب خصومته بعمله ويصبح مولعا بالخصومات والجدل. ولهذا تجد أن من ابتلي بهذا الداء يكره العمل ويكره العبادة ويفر منها، وهذا ما يشكو من كثير من الشباب الذين ابتلوا بالخصومات، يعني يجد حسرة وألما في نفسه ويقول: أني لا أجد الجلد على العبادة وعلى الطاعة، وإنما زينت له الخصومات ونقل الكلام، قال فلان وقال فلان، وينقل الكلام بين الناس، ولا ربما قطع المسافات البعيدة من أجل نقل كلمة، بينما لا ينشط لأداء ركعتين لله عز وجل، فهذه فتنة. فمن وجد في نفسه الرغبة في العبادة والعمل فهذا دليل خير، ومن وجد في نفسه النفرة من العبادة فليعلم أن طريقه هذا غير صحيح، ولو جمع الكتب ولو كثر كلامه فإن العلم الصحيح يدعو للعمل. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال يونس بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم، قال يونس بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. النظر إلى صاحب بدعة، السلف يحذرون من أهل البدع، وتنوعت عباراتهم في التحذير من أهل البدع ومن مجالستهم ومن سماع كلامهم، وفي هذا تنبيه لطيف إلى أن النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب، وهذا كله من التحذير من مصاحبة أهل البدع، فإن صاحب البدعة ضرر على من جالسه من كل وجه، وذلك أن من جالس المبتدع وسمع كلامه وأدام صحبته فإن هذا يذهب بنور الحق من القلب، لأنه يرى عليه من العلامات ويرى فيه من الخصال ما لربما استمراه بعد ذلك وأصبح سهلا عليه، ثم لا ينبث أن يدخل معه في ذلك، ثم بعد ذلك يذهب نور الفقه ونور الإيمان من القلب. والعلم ليس هو بكثرة المسائل، والعلم ليس بحفظ الكتب، بل كتاب الله عز وجل الذي هو أصل العلم، قد يحفظ الرجل القرآن ولا يفقه، وإنما العلم نور يجعله الله عز وجل في قلب العبد، يميز بين الحق والباطل، ويعرف السنة من البدعة، ويهتدي إلى الحق، ولو كان يظن الآن في اصطلاحنا يقال أنه من العوام، لكن لديه من الفرقان ولديه من الهداية ما يميز بين الخير والشر، وما يميز بين الحق والباطل، وما يميز بين السنة والبدعة. ولهذا إذا انطفأ نور الإيمان من القلب ونور العلم تجد أن البصيرة تعمى والقلب يعمى ولا يدرك صاحب الهوى وصاحب البدعة لا يدرك الحق. ولهذا يعني لاحظوا نظرة المهتدي لغيره، من هداه الله عز وجل عرف ضلال الناس. ودائما أقول ثلاث بثلاث: العقل به يعرف السفه، والعلم به يعرف الجهل، والصحة يعرف بها المرض. فمن رزقه الله عقلا عرف ما فيه كثير من الناس من سفه، ومن رزقه الله علما عرف ما فيه كثير من الناس من جهل، ومن عرف الصحة وأثرها عرف ما في الناس من الأمراض البدنية وغيرها. فمن عرف العلم وعرف الفقه فإنه يلمس الجهل الموجود في الناس، ولكن هذا لا يعرفه صاحب الهوى ولا صاحب البدعة. ولهذا تجد أن صاحب الهوى لا يميز، بل لربما التبس عليه العالم بالجاهل. ولاحظوا أهل الفتنة التبس عليهم حال الأنبياء بحال السحرة. يعني انظروا إلى أعظم فتنة وقعت في الأمة عندما يلتبس على بعض الناس الأنبياء والرسل ومقامهم في الفضل بالسحرة والمشعوذين. ولهذا بعض الناس بلغ في فتنته أنه لو دعاه متنبئ كذاب لصدقه. لما هذا؟ لإذهاب نور الإيمان من القلب. بينما تجد ما قد يقال أنه عامي وليس لديه كثير من العلم، فإنه يبصر يعني بما لديه من نور الإيمان يبصر الخير والشر. ولهذا لما خرج أولئك الشباب والأحداث وأغروا بالخروج ويعني خرجوا على هذه الأمة، يخبر كثير من هؤلاء الشباب، يقول والدي رجل عامي، يقول لما دخلنا في هذا الأمر نهاني والدي وقال دع هؤلاء، وهم عوام، وهذا شيء متواتر. فتجد أن والده هذا رجل صالح، كيف عرف هذا الشيخ الصالح أن ما في هؤلاء الشباب فتنة وخفيت هذا الأمر على بعض هؤلاء، ولربما كان بعضهم يحمل أعلى الشهادات. هذا دليل وهذه عبرة. والله يا أخوان الإنسان إذا لا يتأمل ولا يتدبر لا يتعب. يعني انظر الآن، ولهذا نقول لكثير من هؤلاء الشباب الآن، هل تجد شيخا كبيرا بلغ 60 و70 خرج يقاتل مع هؤلاء؟ ما تجد، لأن الله عز وجل برحمته لا يخذل عبده يعبده 60 سنة وهو محافظ على الصلاة وعلى الصوم ومتجنب للمحرمات وهو دائما الذكر لله في الليل والنهار، ثم يخذل في آخر حياته فيكون صاحب فتنة. أبدا. ولهذا هذه الفتن أكثر ما تقع لمن؟ للشباب ولأهل البدع ولو كان شيخا كبيرا. أما صاحب السنة إذا نشأ على السنة وحافظ عليها وجمع بين العلم والعمل فإنه إن شاء الله على سبيل نجاة، بل إنه يأتي على العبد منزلة، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهل تظن أن هؤلاء كلهم علماء ولهم كتب ومؤلفات وشهادات؟ لا، بعضهم عباد في المساجد الآن نسميهم في اصطلاحنا عوام، لكن هم عند الله علماء فقهاء. بأي شيء نالوا هذا؟ بالعلم، بالعبادة. ولهذا دليل العلم وثمرة العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه المفاهيم يجب أن تتغير لدى الناس، أن العلم هو في الكتب، وأن العلم هو في فصاحة اللسان، وأن العلم بالشهادات. العلم خشية، العلم عبادة، العلم عمل، العلم تقوى، هذه هي ثمار العلم. ولهذا إذا قوي العمل واستقام الرجل على طاعة الله عز وجل قويت البصيرة في نفسه، وأصبح يبصر ويميز بين الأمور. كيف تخفى هذه الأمور حتى على بعض طلاب العلم الآن؟ تجد أن هذا ما نشأ على السنة وإن كان يدعيها، ما أقبل على الحق وإن كان يدعيه، ولهذا يخذل. ولهذا تتعجب والله بعض يعني من بعض المواقف، عندما تجد في الأمة من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالبعث والحساب وينتظر الموت في كل لحظة، وهو يرتكس في البدع والضلال ويرد الأحاديث ويعادي العلماء ويطعن في أهل العلم، تتعجب ما الذي يحمله على هذا؟ لكن كما ذكرنا من هداه الله عز وجل عرف الضلال، ومن رزقه الله العلم عرف الجهل. ولهذا كل إنسان هو عرضة لهذه الفتنة. هل تظن أن الذين اهتدوا بعقولهم؟ لا والله، وإنما هدى الله قلوبهم فأبصرت عقولهم وميزت. وقد يأتي على الإنسان يوم من الأيام يكون مثل هؤلاء الذين الآن نتعجب من حالهم إذا ما فرط الإنسان في الهداية. ولهذا دائما نقول تذكر أن سبب الزيغ هو زيغ الجوارح. والله لو أن الناس وقفوا عند هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما عصى الله أحد. إذا كان الإنسان يزيغ بجوارحه ثم يزيغ الله قلبه، من الذي يملك هدايته بعد ذلك؟ لا يمكن. ولهذا كل إنسان يضعف، لكن إذا ضعفت في تقرير مسألة أو في التجرد إلى الحق تذكر هذه الآية، وأن الإنسان قد يبصر اليوم الحق. يقول مرة نجامي فلان ونقول لفلان أصبت وإن كان مخطئ، أو نرد وقت وهو لا يبصر شيئا من الخير. وإذا ضبط هذا الأمر من بدايته وتجرد وصدع بالحق وقال الحق وتمسك به ازداد هداية وهدى الله قلبه إلى أن يأتي عليه زمن يعني يصبح في سلامة من الفتن ويموت على خير ما كان عليه. هذا الذي كان عليه السلف. يعني هل تظن أن أولئك السلف أنهم بلغوا ما بلغوا بفضل عقولهم وبقوة أفهامهم؟ لا، وإن كان هذا موجود فيهم، لكنهم باستقامتهم على دين الله عز وجل. ولهذا تجد كثيرا الآن من طلاب العلم يسأل كيف نحصل العلم، كيف نضبط العلم، كيف نحفظ المسائل، كيف أفهم العقيدة، كيف أعرف العبادة؟ نقول هذا كله يرجع إلى سبب. استقم على عبادة الله يهديك الله عز وجل. فإذا اتقى الإنسان ربه في علمه وفي عمله هو في كل يوم في زيادة وفي فقه. وإذا أعرض عن هذا فعلى قدر إعراضه يحصل له الخلل وضعف العلم وضعف الفقه. ولهذا تلاحظون حديث معاوية، الحديث المشهور في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني هذه ثمرة. متى يحصل الفقه؟ لا يحصل الفقه إلا بعد المجاهدة. وإذا وجد الفقه فاعلم أنه دليل خير. ولهذا كانوا قديما يعرفون استقامة الرجل بفقهه. إذا رأيت فقيها بدين الله عالما بشرع الله فاعلم أنه على طريق نجاه وعلى سبيل نجاه. وإذا رأيت في الرجل أوهام وشبه وشواذ في المسائل فاعلم أن هذا دليل على وجود تفريط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. نعم، هذا الأثر عن بشر بن الحارث، وهو أيضا في مبالغة السلف وشدة تحذيرهم من مصاحبة أهل البدع. إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. يعني لاحظوا الآن، لو كان الطريق على صاحب بدعة قال فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه حتى إذا ما مررت به لا ترى ولا ترى حاله. وهذه من المبالغة في تجنب أهل البدع، ومما يدل على خطورة أهل البدع. فكيف إذا كان الطريق يعني على غير مبتدع؟ فهو من باب أولى أن يتجنب. ولهذا ما فتن من فتن من أهل السنة إلا بمصاحبة أهل البدع ومجالسة أهل البدع ومجالسة أهل الأهواء. لكن أيضا من الأمور الآن التي ينبغي أن ينبه عليها طلاب العلم، نحن الآن في هذه الأزمنة ابتلينا حتى بسوء الفهم للمصطلحات. يعني الآن كلنا نتفق على مصاحبة أهل العلم تجنب أهل البدع، ما بيننا خلاف. لكن من هم أهل العلم؟ من هم أهل البدع؟ قد تبلغ الفتنة بالرجل أنه لا يفرق بين العالم والمبتدع، فيصاحب أهل البدع ويحذر من العلماء. وهذا موجود في الأمة قديما وحديثا. خيار العلماء من هم؟ الصحابة. انظروا إلى أي حد بلغت الفتنة بالطاعنين فيهم، كفروهم وبدعوهم وقتلوهم واستباحوا دماءهم وتقربوا إلى الله بلعنهم الليل والنهار، وهم خيار الأمة. فهذا يكفي موعظة وعبرة أن الانحراف بالرجل قد يبلغ مبلغا أن يتقرب إلى الله بأذية عباد الله وبخيار أولياء الله. ولا تزال الفتنة الآن في الأمة، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله يبتلي بعضهم ببعض ليتميز صاحب العلم صاحب العبادة وصاحب الاستقامة عن غيره. وإن فكل الآن من يدعي أنه على خير فإنه يدعي أن الذي هو عليه هو الحق، وأن من معهم أهل العلم وأن من عداهم هم أهل البدع، فكل يدعي هذا. لكن ما هو المميز وما هو الفرقان؟ هو كتاب الله عز وجل. فدائما أقول يعني لطلاب العلم في هذه العصور لن نجد في كتاب الله من أسمائنا نحن في هذا العصر ومن أسماء علمائنا ومن المخالفين لهم لن نجد أسماء في القرآن، فلان بن فلان صاحب سنة وفلان بن فلان صاحب بدعة، فلان عالم وفلان فقيه وآخر مبتدع منحرف. لكن ما الذي تجده في القرآن؟ تجد الأوصاف والأعمال. فانظر إلى هذه الأوصاف وانظر إلى من قامت به. فإذا رأيت الرجل يدعو إلى السنة يدعو إلى العبادة يؤيد قوله بالدليل، يلتزم جماعة المسلمين، لا يأمر شابا بقطيعة رحم ولا بعقوق والد ولا بفتنة، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى التنزه عن المحرمات، فهذا صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل ينحرف عن هذا ويدعو إلى الضلال ويزين البدع ولربما دعا إلى أمر وضيع كثيرا من الأمور من شعب الإيمان، فأعلم أن هذا منحرف. ولهذا لا بد لطالب العلم قبل أن يقرأ هذه الكتب وقبل أن يأخذ بهذه الوصايا أن يكون مميزا لأهل العلم عن غيرهم ولأهل السنة عن غيرهم. وهذا إن كان لديه من الفهم ويقرأ القرآن والسنة ويميز فهذا هو المطلوب. إذا لم يكن لديه هذه القدرة فعليه أن يرجع إلى العلماء المتفق عليهم، يعني هناك علماء مجمع على إمامتهم وعلى فضلهم لا يطعن فيهم إلا صاحب بدعة، ارجع إليهم وارتحل إليهم ولو كانوا على مسافة بعيدة منك، لأن هذا دين. كيف تأخذ العلم؟ كيف تتلقى العلم؟ يعني بمجرد يعني أن تنظر إلى الناس وإلى كلام فلان وفلان؟ لا، ما لا تستطيع أن تميز. ارجع إلى العلماء الراسخين، قل أنا في بلدي كذا ويوجد عندنا فلان وفلان وفلان وهؤلاء بينهم خصومات، كل يحذر من الآخر، فعمن أتلقى العلم؟ عمن أخذ العلم؟ ثم بعد ذلك هذا دور العلماء، يجب عليهم أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا للناس دينهم، ولا يجوز لهم كتم العلم. ومن العلم التنبيه على أهل البدع، التحذير من أهل البدع، ومن العلم أيضا توجيه الناس إلى أهل العلم وإلى أهل السنة، وإلا سيضيع الحق ويلتبس الأمر على كثير من الناس كما هو حاصل لدى كثير من طلاب العلم اليوم، ليس لديهم فرقان، وإذا ما سألوا بعض أهل العلم ربما لم يجدوا إجابة. فهذا واجب العلماء قبل طلاب العلم أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا للناس دينهم وأن يبينوا أهل الهداية وأهل العلم وأن يميزوا بين أهل الحق وأهل الباطل. ثم الطلاب عليهم أن يلتزموا بتوجيه العلماء والأخذ بأقوالهم، لأن الشاب والحدث لا يدرك، ولربما أعجبه قول فلان واستواه ولكن ليس هذا بدليل على استقامته، إنما الدليل هو ما دلت عليه الأدلة. فإن كان قادرا على الفهم فليحكم كتاب الله في عباد الله، فمن صدق القرآن قوله وشهد له القرآن فهذا صاحب سنة، ومن خالف القرآن وشهد القرآن ببدعته وبضلاله فإن هذا صاحب بدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. نعم، هذا أيضا عن أبي العباس الخطاب، قال: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيطة به. دليل